أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما علمنا أن نحمد، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمات الوهم، ونسألك أن تمن علينا بالفهم، وأن تغمسنا في بحار وأنوار العلم، وأن تزين أخلاقنا بالحلم، وأن تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن معكم الليلة وهي ليلة الجمعة من يوم الخميس حول هذا المصنف العظيم الذي اعتدي عليه باسم الدين، مصنف هو مجموعة من القواعد في العقيدة، اتحولت البوصلة وأصبحت أصبح المراد من هذا الكتاب غير ما أراده مؤلفه. نحن مع الشيخ أبو جعفر الطحاوي، أبي جعفر الطحاوي، في قواعد العقيدة التي كتبها. بين يدي هذا الموضوع لابد أولا من أن نحييكم بتحية الإسلام، من هنا من قلب الأزهر من مدينة البعوث الإسلامية لكم التحية، لنا منا إليكم وإلى كل من يبلغه صوتنا. وتحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قد بدأنا نتحدث عن قاعدة خاصة بالرؤية وصياغة الرجل فيها حرفية، كما ستستمعون الآن، ونصه سيتلى على مسامعكم، ونحن نسأل الله أن يلهمنا الفهم فيه وحوله. تفضل يا مولانا الشيخ حسين. الرؤية حق العمومة. نعم. الرؤية حق. أيوة نعم، من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نفع الله بعلوم مستأذنة القوم وعلوم المصنف رحمه الله، وهو يقول: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره: على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عندي. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عندي. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عندي. اسمحوا لي أبنائي أن أقول إن الجملة الأولى الرؤية حق لأهل الجنة، هذه قد تناولناها بالشرح في الأسبوع الماضي، وقلنا إنها تحوي أمرين: الأمر الأول حكم عقلي، وهي أن الرؤية ممكنة عقلا لا تصادم مع العقل فيها. الأمر الثاني حكم شرعي، وهي أن الرؤية واقعة بإذن الشرع يوم القيامة. الشيخ لما قال هذه الجملة وأطلقها أحس أنه يمكن أن يفهم من هذا الكلام شيئا خطأ، وهو أن ما دامت الرؤية واقعة وجائزة فيكون المرء الذي هو الله بكيفية وبحدود. الشيخ أراد أن ينفي هذا، ينفي هذا الأمر الذي ترتب خطأ على كلامه، فقال الجملة التي تليها مباشرة: الرؤية حق لأهل الجنة. بغير إحاطة ولا كيفية. يبقى نفى الاثنين نفيا جازما. أنا تحدثت إليكم عن مسألة الإحاطة، وقلت تصوروا دائرة، وتصوروا أني خارج الدائرة أدرك كل ما فيها وأدرك محيطها. في الحالة دي أكون أنا أحط بها. في المعاني الإحاطة تقع في ثلاث أماكن. أنت إذا نظرت إلي تحيط بذاتي، بهيكلي بشخصيتي بكياني، هذه إحاطة، إحاطة بالذات. هناك إحاطة بالصفة، أنا لي صفة من الصفات وهي أنني أستطيع أن أحمل 20 كيلو من الأثقال. أنت تعرف أني أحمل 20 كيلو، فحملت في مسابقة 21 كيلو، تبقى أحط بصفتي بقوتي بما أستطيع، يبقى اسمها إحاطة بالصفة. في إحاطة ثالثة وهي متعلق الصفة، أنا عندي علم يعني معرفة، هذا العلم هذه المعرفة، أعرف الرياضيات، أعرف الموسيقى، أعرف الشريعة، أعرف إلى آخره، هذه قدرة العلم عندي. فأنت أحط بهذه القدرة اللي موجودة عندي اللي هي العلم، يعني أحط بكل الأشياء التي أنا أحط بها، يبقى أنت أحط بمتعلقات العلم اللي موجود عندي. فأنت الآن قد أحط بثلاثة أمور متعلقة بي: الذات، الصفة، متعلق الصفة. كل هذه الأشياء الشيخ بينفيها، أقول لك أنا لا أقصد هذا كله، لأن الإحاطة هي خارج نطاق التغطية بالنسبة لله، ما لكش دعوة بيها. أنت لا تتحدث عن الإحاطة بالنسبة لله، لا في ذات ولا في صفة ولا في متعلقات الصفة. وكنا هنتكلم شوية عن الكيفية. قبل أن أشرح الكيفية بدي أنا أمازحك، يقولون في نكات علمية، النكات العلمية دي ليست للفكاهة وإنما للمعرفة. في كل الدنيا مطروح سؤال: هل أنا طه حبيشي، هل أنا خاضع للبيئة أتأثر بها، بيئة ثقافية، بيئة مادية، بيئة إلى آخره؟ الجواب نعم، في علاقة بيني وبين البيئة، أنا باخد ودي من خلال. أنا الآن بدي نكتة، بدي فكاهة، بأمازحك يعني. أنا ابن للبيئة التي أعيش فيها، بمعنى أني لو كنت أقرأ في مجال، أنا بقرأ في علم النفس، دايما تلاقي كتاباتي تلاقي كلماتي متأثرة بهذا المجال. أنا أقرأ في الفقه وأصوله دايما تلاقيني لما أشرح، لما أقول، لما أتكلم، هو ده المجال اللي أنا أعرف فيه. أنا لم أنتهي بعد، لغاية دلوقتي أنا بمازحك مزاح، أفهم من كده إني أنا لو كنت عايش في الغرب سواء كنت عايش في ثقافته أو عايش في بيئته، وكل ما قرأت قرأت في الفلسفة، قرأت في الحداثة، قرأت فيما بعد الحداثة، ما زلت أنا بأمازحك. قرأت في البنيوية، قرأت في التفكيكية، قرأت في هذه المجالات كلها، ولم أقرأ شيئا في علوم الإسلام. ما الذي تنتظره أنت مني؟ إذا كنت هتنتظر مني أني أتحدث عن الإسلام وأدافع عنه وأؤمن به وأخلص له وأعتقد معتقداته وأؤمن بشريعته وأتلبس بأخلاقه، إذا كنت تنتظر مني ذلك فأنت واهم. شخصيات كبرى هنا في مصر وأنا جالست بعضهم، لأني لا أحب أن أحكم على أحد عن بعد، لا أحب الحكم عن البعد، خطأ. حسمي حد لأنه سمى نفسه. عندنا واحد توفي قريبا اسمه زكي نجيب محمود، تسمعوا عنه. خلي بالك أنا ما زلت لغاية دلوقتي أمازحك أتحدث إليك. كتب كثيرا في الفلسفة، قصة الفلسفة كتبها، ها؟ كتب كتب متعددة إلى أن كتب الحصاد، حصاد العمر يعني. وفي جلسة من الجلسات جمعتنا أنا وغيري ومعه، فوجدت يسأل عن الزكاة ومتى تجب، وأنا كنت فاهم بأنه خواجة. يا مولانا أنت، قال أيوة أنا رجل مسلم، أنت ما تعرفش أنا منين، يسألني إيش معنى بيسألني أنا؟ لأن بيني وبين البلد التي ولد فيها حوالي 5 كيلو، ما فيش. قال هذه الكلمة، قال أنا ما قرأت في علوم الإسلام كتابا واحدا إلى قرب السبعينات. من أجل ذلك ثقافتي تتصل بما قرأت. وكتب ذلك وسجله، ثم قال ما بقي لي من عمر قليل وأنا سأحاول أن أجلس إلى كتب الإسلام وأقرأها. وقرأ وكتب. أقول هذا الكلام لماذا؟ لأن الإنسان متأثر بقراءاته، كأني أسمع صوتا من على يساري يقول لي وما علاقة هذا بموضوعنا؟ أقول بسيط، علاقته بموضوعنا أن مسألة الرؤية تكلمت فيها مدارس، هذه المدارس التي تكلمت في الرؤية كل واحد بيدي ثقافته التي قرأها منطبع بثقافته. الجماعة الأشعرية بيشوفوا تعلمهم اتعلموا فين، وبيدوني الأشعاري قاعد شوية مع المعتزلة شوية كتير، ثم خرج إلى المسجد وخلع جلبابه ورماه وقال أنا أخلع ثقافتي القديمة من رأسي كما أخلع هذا الجلباب كده، وقال كلامه. أبو منصور الماتريدي واخد ثقافته من التيار الحنفي، الإمام أبو حنيفة ساب لنا فقه وساب لنا مع الفقه عقيدة، الفقهاء في الفقه الحنفي والله كانت أيام 4 أو 3 كأنها عمر، تعلمت فيه أشياء كثيرة جدا. يوم أن زرت أوزبكستان رأيت أشياء كثيرة، وما كنت أستسلم للنوم ولا للراحة. لماذا؟ لأن أمامك أشياء لابد أن تلتقطها، لابد أن تلتقط هذه الأشياء كلها. فأبو منصور وغيره، هناك مجموعة كبيرة أخذت عن الإمام أبي حنيفة، عن الإمام أبي حنيفة النعمان الفقه بس. أبو منصور الماتريدي في ناس كتير زيي يفهمون ما تريد على أنها يعني مدينة كبيرة مترامية الأطراف تحي، طارت به الركبان. الرجل قال إنه حسيب الفقه وحتكلم في العقيدة، فجاء بثقافته محكومة بما يعرفه من الشريعة، وكان الجناحان الماتريدية والأشعرية لهم اتجاه، حنقول في الرؤية بالذات. المعتزلة قرأوا كتير عن الفلسفة، ترجمة الفلسفة اليونانية، والترجم معها الجدل في قصة شهيرة تعرفونها، مش هقولها دلوقتي. في مجموعة تانية، يبقى المعتزلة هيبقى اتجاههم زي مثل اتجاه الفلاسفة واتجاه الفلاسفة يكاد يكون تعطيل في صفات الله. في اتجاه ثالث موجود، أصحابه لا علاقة لهم بالثقافات، لكن لم يرزقوا تخطي المرحلة الثانية. احنا عندنا المرحلة الأولى مرحلة الحواس في الإدراك، وأنا صغير أكبر يبقى كل معرفتي جاية من الحواس. في ناس وحيبان كتير هنقول الكلام ده كتير في يقابلنا، في ناس يقف عند الإدراك الحسي وأسماء كبيرة كبيرة كبيرة جدا جدا في الغرب وفي الشرق، يقف عند الإدراك الحسي. يعني مش عندنا أوجست كونت اسم كبير؟ أوجست كونت اسم كبير. يقول اللي يخرج من مظلة الحواس لا أؤمن به، لا علاقة لي به، لا أعرفه، خرافة. طيب هؤلاء الناس منهم في الإسلام في المجتمع الإسلامي يعني وناس ما يعرفوش إلا الإدراك الحسي فقط، الكرامية من هؤلاء. إذن أنا في إيدي الآن ثلاث اتجاهات ممكن أعرض عليهم. الله عز وجل يا أخوانا هل يرى أم لا؟ الكرامية اللي هم وقفوا عند الإدراك الحسي وما تعدوش إلى غيره قالوا الله يرى ويرى بالحواس. يا جماعة الله يرى ويرى بالحواس؟ قالوا نعم. طيب إذا كان يرى بالحواس فعندكم البصريات، قانون البصريات قبل ابن الهيثم كانوا يرون في الماضي ان الرؤية عبارة عن ضوء يخرج من العين ويقع على الشيء الذي تريد أن تراه وخلاص، فلا بد أن تكون مواجه له ولا بد أن تكون قريب منه ولا بد ولا بد ولا بد، يحتاج لمكان ويحتاج لزمن. قالوا أيوة، وقالوا كمان إنه علشان يرى لا بد أن يكون جسما ومعتما، عارف جسم معتم وهوش جسم شفاف. هؤلاء القوم اللي هم الكرامية قالوا كده، قالوا الله يرى على قوانين البصريات القديم. خلي بالك لأن هيجي حتة دلوقتي تخليك تندهش. يعني قانون البصريات القديم أي انضم ليهم كل المجسمة ومنهم ابن تيمية ومدرسته. الرؤية تقتضي الجسمية وعبارة ابن تيمية الشهيرة: ليس هناك نص يقول إن الله جسم، وليس كمان هناك نص يقول إن الله ليس بجسم. فإذا قلت إن هو جسم لا شيء عليك، وإذا قلت إنه ليس بجسم يبقى تحتاج دليل. المعتزلة قالوا: يا جماعة، أنا اللي هو المعتزلي لا أؤمن بما قال به الكرامية، لأنه ما عندهمش عقل وأنا عندي. طيب أنت عندك عقل؟ قال أيه. طيب ربنا يرى؟ قال لا. لماذا؟ قال لأنه عندنا الرؤية معها قوانين البصريات، وهي تحتاج إلى مكان وتحتاج إلى زمان، ونحن لا نؤمن بذلك. المعتزلة متأثرين بقانون البصريات، وعلى سبيل سلبي بقى ما فيش رؤية. لكن التانيين متأثرين بقانون البصريات على وجه إيجابي، وبدأت كل واحد منهم يقول رأيه. خلينا أهل السنة والجماعة ماذا يريدون؟ أهل السنة والجماعة قالوا: حكاية الرؤية على قانون البصريات القديم اتلغت من أيام ابن الهيثم، والنظرية اتغيرت، ما بقتش الرؤية ضوء يخرج من العين ويقع على الشيء الذي تريد أن تراه، إنما الرؤية عبارة عن ضوء يجي من مصدره ويبقى أشعة منتشرة. هذه الأشعة المنتشرة دي على أي شيء ستقع؟ على ثلاثة أشياء مختلفة. ركز بقى. الشيء الأول جسم معتم، مثل هذا هو جسم معتم، إذا وقعت الأشعة عليه ما تنفذش إلى الأسفل، إنما تقف لغاية هنا وترتد تاني. هذا الارتداد اسمه انعكاس، تبقى أشعة منعكسة. منعكسة يعني وقعت على جسم معتم وانعكست. هذا النوع الأول، فهي ساعة تنعكس وتيجي على عينك بقى، تقوم انت تعرف حدود الجسم اللي انعكست عليه. في جسم تاني مش كده، وانما شفاف زي الزجاج، اذا وقعت الاشعة عليه تعدي الناحية التانية، ما تنعكسش وتيجي عليك، تعدي. في الحالة دي انت ما تشوفش الإزاز. بروح انا عند التاجر اللي بيع الأقمشة، عنده باترينا وعرض فيها الأشياء، انا اقف قدامها بتفرج على الأشياء اللي موجودة وراء الإزاز، قد لا ادرك ان هذا زجاج إلى أن أخبطه برأسي، أصطدم به برأسي. لماذا أنا ما شفتوش؟ لأن الأشعة اللي سقطت عليه عدت الناحية التانية، لم تعد إلي. في شيء ثالث بقى، يبقى الأول جزء معتم، الثاني جزء شفاف، الثالث جزء صغير متحرك ذرات من المية، ذرات من التراب، ذرات من إلى آخره. هذه بتجري بتجري، الأشعة تقع عليها وترجع تيجي على عيني، بس ما هياش ما هي ثابتة متحركة. يقال إن هذه الأشعة متشتتة. يبقى أنا بقى هشوف الحاجات، إذا كان الجزء معتم تنعكس الأشعة عليا، تنعكس عليه وتيجي عليا أشوفها. إذا كان الجزء ما هوش معتم يبقى ما شوفوش، لأن الإيه هيتعدي الأشعة الناحية التانية. إذا كان الجزء متحرك تبقى الأشعة مش منعكسة وإنما متشتتة. أيوة ما هو شغلك اللي أنا بقوله، لكن أهل السنة بقى اللي هم الأشاعرة والماتريدية دول قالوا إحنا هنتصرف طبقا للمعلومات الجديدة، وفي الآخر نشوف إن كان الله يرى ولا لا. إيه المعلومات الجديدة؟ قال البصريات اللي انت شفتها دي، الأشعة تعدلت، ما هيش خارجة من عينك، ده جاي من مصدر وسقطت على الحاجة. إذا كانت معتمة ارتدت عليك، إذا كانت مش معتمة هتعدي الناحية التانية، إذا كانت متحركة هتتشتت وتجيلك. يا أشاعرة قالوا هو الجديد كده وعليه، عايز ايه يا اشعري انت ورجالتك؟ عايز ايه يا ابو منصور انت ورجالتك؟ ماذا تريدون؟ قالوا ان اردتم ان تعرفوا الرؤية لازم تكون فاهم قانون البصريات الجديد. طيب وفيه شروط الـ الـ الـ الـ الأشعة وسقطها على الأشياء، وفيه أيضا أن الرؤية بتاعتك لها ثلاث أركان يا ولدي عشان أنت تشوف. أداة نمرة واحد، خلي بالك، أداة وشيء تراه وعملية الرؤية نفسها، الحركة دي كلها على بعضها. حشر أنت الآن بتصور ما أقول وبتصورني، عملية التصوير بتتم ازاي؟ ثلاث أركان، كاميرا بخواصها وما لها من كادر ومجال وزوم ودوشة. نمرة اثنين، حاجة هتتصور اللي هي وأنا وانت والأشياء اللي موجودة، اسمه المتعلق، وعملية التصوير اللي بيقوم بها الفني اللي قاعد. أنا عايز أسألك، التصوير يطلق على الكاميرا ولا التصوير يطلق على أنا اللي بتصور، ولا يطلق على العملية الفنية اللي بيقوم بها المصور؟ أجيبوني. يعني مش الكاميرا ولا أنا اللي أنت بتصورني، ولا لكن ممكن قوي أن يبقى التصوير هو العملية اللي بيقوم بها الفن ده. انقل بين الكاميرا لعينيك، انت عندك ايه؟ قال عندي أداة زي الكاميرا بالظبط. اسمها ايه؟ البصر؟ لا والله ما حصلش، انما اسمها العين الجارحة اللي موجودة في وشك، ولو انت تشرحها تلاقي الكاميرا متاخدة، فكرة الكاميرا متاخدة منها تماما. في حاجات موجودة لو انت حد يكون بعاك بيقول لك على التشريح بتاع العين هيقول لك ان هي حجرتين وان كل حجرة فيها كده، ما فيش داعي ان انا اجوش عليك. دي اسمها أداة. ها اسمه أداة. الأداة دي لا يمكن أبدا تقول إنها هي البصر، لا يمكن. ها؟ لأنه ممكن قوي إن أنا أقول لك إن في واحد بيبص لك ولا هو شايفك، ما تقوليش هو أعمى، لا هو سليم قوي بس مش شايف. ليه؟ لأن الآلة مش منضبطة صح، مش شايفك. كلكم تعرفوا قصة سيدنا عثمان وسيدنا سعد، عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص دخل عند عمر بن الخطاب ومعاه شكوى، يا أمير المؤمنين أنا دخلت على عثمان بن عفان بقول له السلام عليك ثلاث مرات ما ردش عليه، أيجوز أن يكون ذلك في عهد قريب من عهد رسول الله؟ قالوا لا. هاتوا عثمان، تعال يا عثمان، أخوك بيقول لك السلام عليكم ما تردش عليه. قالوا ما قال ليش. فقام سعد بن أبي وقاص قال له لا بقى، والله لقد قلت لك ثلاث مرات. قال لي يمكن ما كنتش شايفك. قال له والله لقد كنت تنظر إلي وعينيك مفتحة كده. الله، طب قول لي أنا كنت فيه. قال له كنت في الحتة الفلانية في المسجد. فبكى سيدنا عثمان. سعد بن أبي وقاص قال له والله يا ذا النورين لتسكت، أنا عرفت الحكاية. قال له حكاية إيه؟ قال له بالتأكيد أنت في حادثة حصلت لك في الحتة دي، وكلما أتيت إلى هذا المكان افتكرت الحادثة فما عدتش تشوف وكل الدنيا راحت، وانا عارف الحادثه دي. انت عارفها يا سعد؟ قال له ايوه. قال له عارف انها حادثه جامده قوي عليا؟ قال له عارف. تحب احكي لك؟ قال له اه. قال له ده انا كنت معاك انا وانت وسيدنا النبي في الحته دي. فالنبي قال أدلكوا على حاجة لو عملتوها يتشال عنكم الغم. قلنا له وافق، يعني وافقوا. لكن جه حد، ده سعد بيحكي، جه حد شغل النبي ونداله خده. هنقول للنبي اقعد لما تحكي لنا؟ لا. فانت يا عثمان ما خرجتش من الجامع، فضلت قاعد والندم ما حصرك، انما انا بقى خالي الناس شيت وراه خلص مهمته وهيروح بيته. أنا مشيت وراه بيحكي سعد، مشيت وراه قرب يدخل بيته قمت ضارب رجلي في الأرض. ما أنا ما أقدرش أقول له استنى يا رسول الله حتى أنا عايزك، ما أقدرش. فالتفت النبي وقال له سعد، قال له نعم، قال له إيه اللي جابك؟ قال له قلت لنا كذا كذا كذا كذا. قال له طيب أنا فعلا حد ندالي وخرجت. وقال له بقى الحكاية، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ها؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فرح أوي عثمان بن عفان وتحلت المشكلة. إذن قد تكون الباصرة في عينك ولا ترى، فيه وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، صح؟ ينظرون إليك وهم لا يبصرون. لهم عيون لكن لا يبصرون بها، ولهم آذان لكن لا يسمعون بها. إذن السمع والبصر ليس هو الأداء، صح؟ عظيم. إذن نستبعد الأداة دي، نستبعد الأداة لأن مش هي الرؤية. طيب استبعدنا الأداة مش هي الرؤية، ليست هي. يبقى أن نقول لعلها المتعلق، لعلها أنا المرئي. العقل يقول لا، المرئي ليس هو الرؤية، المرئي ليس هو الرؤية. إذن لا حل إلا أن تقول إن الرؤية قوة، ليست الجارحة وليست المتعلق. إذن هي قوة فيك، قوة في أنا. القوة دي ربنا حطها في الجارحة، هذه القوة معنوية، هذه القوة لا ترى، وإنما هي نوع معرفة. أنا خلي بالك أنا دلوقتي مع الأشعري ومع أبو منصور الماتريدي، ليست هي الجارحة وليست هي المتعلق، وإنما هي قوة، قوة نوع معرفة تماما كالعلم. ها أنا الآن لو قلت كم عدد الحضور يا ابن عمر هيقول لي، لكن ما عدش، قال بالتقدير كده، هذا علم. لكن لو قام وعد واحد واحد وشافه تبقى هذه رؤيا زادت قليلا عن العلم. يبقى هي نوع معرفة تجاوزت العلم، نوع معرفة تجاوزت العلم. خليني أكمل. إذا قلنا إن الله يرى، فالرؤية هنا لا تعني أبدا، لا تستلزم أبدا أن يكون الله في جهة، لأن الرؤية قوة معرفة، قوة إدراك. الممنوع بالنسبة لله، لأن هنا ما ينفعش، ما هتشترطش انت الجهة ولا هتشترط المكان، لكن هتشترط المعرفة. الممنوع المعرفة المحيطة، المعرفة المحيطة، المعرفة المحيطة اسمها إدراك. وده اللي فضيلة الشيخ قاله، وأنا قلت المرة اللي فاتت إنه القارئ لما يختار الآيات المناسبة يبقى عنده شيء من الفقه. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، اللي هي الإيه؟ المعرفة المحيطة، المعرفة المستغرقة. ها، هو ده الممنوع فقط. الكلام ده قاله الشيخ أبو منصور، وقاله أيضا الشيخ الأشعري. ممكن اللهجة تختلف شوية، طريقة العرض تختلف قليلا، لكن المسألة بهذا الشكل. فالرؤية هنا، الرؤية هنا بتبقى كما قلت معناها أنها منصبة على المعرفة لا على الأداة اللي هي العين، ولا على المتعلق اللي هو المرئي. ولذلك سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. سيدنا النبي بيقول أنكم سترون القمر، ترون ربكم كما ترون القمر، يعني بيشبه ربنا بالقمر، ولا بيشبه رؤية برؤية؟ أهو ترون كما ترون يعني إدراك. فالرؤية للقمر ما فيش فيها زحام ولا مكان ولا رؤية، والرؤية لله ما فيش فيها زحام ولا مكان ولا كده. ضم دول هذه الأشياء، ضمها على ما قلناه إنه قاعدة الرؤية مش صفة المرئي. لو فاكرين المرة اللي فاتت، قاعدة الرؤية ليست صفة المرئي، وإنما قاعدة الرؤية هي وجوده، الشيء الموجود يرى، والله موجود يبقى يرى. الكلام هذا الذي قاله الطحاوي وقف به على أعتاب خطرة هيكلمك عنها. وأنا قلت لك إن الشيخ الطحاوي حرفي مهني، اللي الشيخ الطحاوي عايز ايه؟ عايز يقول طيب اذا كانت هذه هي الرؤية، فهل هناك دليل من الشرع على انها تقع يوم القيامة؟ ايوه، فيه ايات من القرآن، وجاب لك منها ايات، وفيه احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. لكن النقطة الخطرة للشيخ الطحاوي عاوز ينسج منها قاعدة جديدة، مسألة التأويل، هل نأول ولا لا، وهل التأويل مجال مباح أم أن التأويل مجال مقيد بقيوده. القاعدة الجديدة، القاعدة 20، هتقول لنا، هيقول فيها الشيخ الطحاوي هذه الجزئية، هيوضح لنا حكاية احنا نحن هل نحن هنأول في النصوص، يعني اقول ان الرؤية هي العلم أولها، ولا طالما إن الرؤيا لها حل كما قلنا تبقى تصيب الرؤيا على الحقيقة، مش هندخل في دي، لكننا سنتركها إلى يوم أن نلتقي لو كان لنا في العمر متسع. وأسأل الله لي ولكم حسن التوفيق.